الاعتقادي والعملي له سبحانه وتعالى، فهذه إضافة تشريف له. ولذلك كثيرا ما يضاف العبد إلى الله، وهو إما إضافة مخلوق إلى خالقه كما في إضافة سائر العباد، ويزيد المؤمنون بأنها إضافة تشريف وتكريم لهم، ومنهم هؤلاء عباد الرحمن. وأعظم منه إضافة الأنبياء إلى ربهم والملائكة، كما في قول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قوله عز وجل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقوله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه ربدا. ومنه قوله: واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا إسماعيل، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ونحو ذلك من الآيات التي إضافة العبد فيها إلى الله إضافة تشريف لهذا العبد الذي ميزه الله بعبودية خاصة. ووصف الإنسان بالعبودية لله عز وجل تدل على تذلله وانطراحه بين يديه. ولذلك لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإطراء والغلو في شخصه عليه الصلاة والسلام فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ولكن فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فجمع الله له بين وصفي العبودية والرسالة: فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذه أعظم إضافة تشريف يوصف بها بشر على الإطلاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، وهذا أعظم وصف فيه رد على الغلاة المفرطين الذين يؤلهون الرسل والأنبياء ويرفعونهم فوق منزلتهم، وبين من ينكر نبوتهم أو رسالتهم وهم المفرطون المخذولون. فهذا وصف عظيم له عليه الصلاة والسلام، وفيه رد على الغلاة والمفرطين. وهكذا دائما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوسطية بين غلاة المفرطين وبين إهمال وتفريط المفرطين. أولئك هم كذلك عباد الرحمن، فإضافتهم إلى الرحمن إضافة خاصة، وإلا فكل الناس عباد لله، شاءوا أم أبوا. وهذا ينطبق على الجميع، لكن إذا قيل عباد الرحمن فإن ذلك ينطبق على من؟ على المؤمنين. ثم بدأ يصف هؤلاء العباد. وقبل أن ننتقل لتلك الأوصاف نبين أن عباد الرحمن هم الذين حققوا العبودية، حققوا العبودية في أنفسهم لله، حققوا العبودية التي خلقوا، خلقهم الله من أجلها وأوجدهم لها، فلذلك سماهم عباد الرحمن. ثم بعد ذلك بدأ يذكر بعض ثم أخذ يصف أولئك العباد الذين هم عباد الرحمن بالأوصاف اللائقة بهم، وذكر أول وصف وهي أنهم يمشون في الأرض هونا، يعني يتواضعون فلا يتكبرون ولا يتجبرون ولا يبغون على عباد الله تبارك وتعالى، لأنهم يعرفون لماذا خلقوا فيحققون هذه الحكمة التي خلقهم الله تبارك وتعالى لها وأوجدهم من أجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أي ليوحدون ويفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة دون سواه، فإن من سماتهم التواضع لله عز وجل. فمن سماتهم أنهم يتواضعون لله، ومن تواضع لله رفعه. من تواضع لله رفعه. ووصفهم بأنهم يمشون على الأرض هونا بمعنى أنهم بعيدون كل البعد عن التكبر والتجبر، فإن الكبرياء لله، ومن مشيهم على الأرض هونا ومن ما أدى إلى اتصافهم بهذا الوصف أنهم يمتثلون أوامر الله سبحانه وتعالى ويجتنبون نواهيه، فيحققون بذلك كمال التوحيد إذا أخلصوا له العبادة له وحده، واجتهدوا في متابعة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. فلذلك بين هذا الوصف العظيم الذي تميز به عباد الله تعالى المؤمنين. فمن دلائل تحقيق عبوديتهم لله سبحانه وتعالى من دلائل عبوديتهم لله تبارك وتعالى، العبودية الخاصة، تواضعهم وسكونهم واعتمادهم على الله وحده. لذلك يبين وصفهم العظيم، لأن أكثر من يعرض عن الله هم المتكبرون المتجبرون المعرضون عن عبادة الله عز وجل. وبقدر ما يكون المؤمن محققا للعبادة بفعل المأمورات وترك المحظورات، بقدر ما تجده متواضعا متخشعا خاشعا لله عز وجل قانتا له وخاضعا لأمره وممتثلا لأوامره ومجتنبا لنواهيه. وكيف يبرهن على ذلك؟ يبرهن على ذلك بفعل الطاعات والقربات والبعد عن المعاصي والخرافات. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يتواضعون لله بعيدون عن صفات التكبر، لأنهم يعلمون أن الكبرياء لله وحده، فيتواضعون له ويخضعون له ويمتثلون أمره ويجتنبون نهيه. ثم بين بعض أوصافهم بقوله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما لا يغضبون ولا ينفعلون ولا ينطقون بالعوراء والقلب مغضب. ولا ينطق العوراء والقلب مغضب حتى ولو سبه أحد أو نال منه. وكما قلت بأنهم لا ينفعلون بل يأخذون الأمور بروية وتؤادة وطمأنينة ورفق ولين ومع الثبات على الحق والأهداف العظيمة التي أوجدهم الله تبارك وتعالى لها. أقول إن ميزاتهم أنهم لا يغضبون ولو استثيروا، بل يتواضعون كل التواضع، وفي الوقت نفسه لا يردون على السفهاء بمثل أقوالهم، ولذلك أثنى النبي مدح النبي صلى الله عليه وسلم الذي مدح النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغضب، وأخبر أنه هو الصرعة، لأنه يصرع ما تمليه عليه نفسه من الشر، ليس الشديد بالصرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند إيش؟ عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب، لا يستفزه أحد، بعيد غوره، عميق تفكيره، يعود إلى الله عز وجل يذكره، يتذكر أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك من خطورة الغضب أنه قد يوقع الإنسان أحيانا فيما يفسد أمر دينه ودنياه. الغضب يفوت كثيرا من أمور الدين والدنيا. ولذلك لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له أوصني، قال لا تغضب، لا تغضب، لأن الغضب قد يفوت عليك المرغوب ولا يصرف عنك المكروب. يقول الشاعر في هذا المعنى: وللحلم أوقات وللجهل مثلها، ولكن أيامي إلى الحلم أقرب، يصول علي الجاهلون وأعتلي، ويعجم في القائلون وأعرب، ولا أعرف الفحشاء إلا بذكرها، ولا أنطق العوراء والقلب مغضب، ولا أعرف الفحشاء إلا بذكرها، يعني بسماع ذكرها، ولا أنطق العوراء والقلب مغضب. فالمؤمن هو الذي يتواضع لله، وهو الذي يبتعد عن الغضب. وكثيرا ما فوت الغضب على صاحبه مصالح في أمر دينه ودنياه. فإبليس ضل بسبب الغضب والتكبر. والغضب يؤدي إلى أن يتضرر المسلم في أمور دينه ودنياه، فقد يفوت على نفسه أمورا كثيرة بسبب غضبه وانفعالاته وعدم التؤدة والعجلة في الأمور، فإن العجلة قد تؤدي إلى الندامة. وكثيرا ما يوقعه أيضا في أن يبعد عن الدين أو ينسلخ منه أو ينطق بكلمة توبق دنياه وآخرته. فعلينا أن نتذكر هذه المعاني وأن نبتعد عن الغضب. وكثيرا ما تفرق الناس بسبب الغضب، وكثيرا ما وقع الطلاق بسبب الغضب، ولذلك اختلف أهل العلم فيه. وكثيرا ما كان الغضب في إثارة الأحقاد والأضغان، وكثيرا ما أدى بصاحبه إلى أن يعتدي على حرمات الله. فليتحلى المسلم بالأناة والحلم اللذين يضادان الغضب. فعلى المسلم أن يكون ذا روية وذا حكمة في معالجته للأمور والتعامل مع جميع الأشياء، فيعطي كل ذي حق حقه، ويعرف لكل قدره، فيعطي بعد ذلك يكون ممن اتصف بهذه الصفة، وأنه ممن إذا قال له الجاهلون أمرا قالوا سلاما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كثيرا ما حصلت مسابة ومشاتمة بسبب أن أحدهم يبدأ ثم الثاني يرد عليه ثم وهكذا، حتى تنتهي إلى سلسلة خطيرة وحلق يأخذ بعضها ببعض. وإلا فالسفهاء قد تصدر منهم أمور، يعني كثيرا ما تسبب الغضب في فوات مرغوب أو الوقوع في مكروب كما بينا، والمسلم هو الذي لا يغضب إلا لله عز وجل، وحتى إذا غضب لله لا يخرجه ذلك عن طوره ولا عن أن يتسم بالحلم ومعالجة الأمور بحكمة بالغة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. هذه بعض صفات المؤمنين على ضوء هذه الآية الأولى.